بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: الفائدة الخامسة، إذا تحلل الحاج التحلل الثاني. في مغلطة التحليل كذا؟ إيه. التحليل بالمستشفى. التحلل الثاني فليس له أن يتوكل لغيره في رمي جمرة العقبة، وله أن يتوكل بعد التحلل الأول لأنه محرم في الجملة، وهذا معنى قولهم ولا وهذا معنى قولهم قولهم صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قولهم ولا يعتد برمي حلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الفائدة الخامسة، إذا تحلل الحاج التحلل الثاني فليس له أن يتوكل لغيره في رمي جمرة العقبة، وله أن يتوكل بعد التحلل الأول لأنه محرم في الجملة، وهذا معنى قولهم ولا يعتد برمي حلال. التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق على القول الراجح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء. فيقول المؤلف: فليس له أن يتوكل عن يتوكل لغيره في رمي جمرة العقبة. فمثلا إنسان رمى وحلق وتحلل، رمى ونحر هديه وحلق، تحلل التحلل الأول، لو وكله شخص أن يرمي جمرة العقبة يقول المؤلف إنه ليس له ذلك. ولكن هذا فيه نظر، وهو مخالف أيضا لقول الفقهاء رحمه الله، لأن معنى قول الفقهاء ولا يعتد برمي حلال المراد بالحلال من لم يحج تلك السنة، ليس المراد بالحلال الذي تحلل من نسكه، بل المراد بالحلال من لم يحج تلك السنة. ولا فرق عندهم بين من تحلل التحلل الأول أم لم يتحلل. وعليه فلو أن شخصا تحلل التحلل الأول ووكله آخر في رمي جمرة العقبة يوم العيد، مثل رمى وحلق وتحلل، وفي آخر النهار مثلا جاء شخص مريض وقال: وكلتك أن ترمي عني، فإنه يصح، فإنه يصح حتى على كلام الفقهاء وهو المذهب، لأن معنى قولهم ولا يعتد برمي حلال المراد بالحلال إيش؟ من لم يحج تلك السنة. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس أهلا للعبادة، ليس أهلا للعبادة، فإذا لم تصح العبادة منه فمن غيره من باب أولى. ويدلك على أن كلام المؤلف رحمه الله فيه نظر، أن فيه نظر، أن الفقهاء رحمه الله نصوا على أن التحلل الأول يحصل بواحد من ثلاثة: رمي وحلق وطواف. لو طاف وحلق حل باثنين من ثلاثة، نعم باثنين من ثلاثة، لو طاف وحلق حل قبل أن يرمي، حينئذ سوف يرمي وهو حلال. فإذا صح رميه وهو حلال لنفسه صح ماذا؟ لغيره. نعم. إذن هذه الفائدة فيها نظر. نعم. هو بعد التحلل الثاني شيخ ولا؟ حتى بعد التحلل الثاني، يعني مرادهم من لم يحج تلك السنة. يعني لو قدر أن شخصا يوم العيد رمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل الثاني، حينئذ يجوز أن يتوكل، يعني مراد من برمي حلال يعني الذي لم يحج تلك السنة. نعم. الفائدة السادسة، محظورات الإحرام. محظورات صلى الله عليك. محظورات الإحرام التسعة تنقسم إلى سبعة أنواع، كل نوع ينقسم إلى قسمين. النوع الأول اتحاد الجزاء وعدمه، فالخمسة اتحاد الجزاء وعدمه، اتحاد الجزاء وعدمه، فالخمسة اتحاد الجزاء وعدمه، يعني وعدم اتحاده، ليس عدم يعني ليس اتحاد الجزاء وعدمه يعني على الجزاء، لا، اتحاد الجزاء يعني وعدم اتحاد الجزاء. فالخمسة الأولى ولا الأول؟ فالخمسة الأول متحد جزاؤها، وهي الحلق وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب والبقية مختلفة الجزاء. مختلفة الجزاء. النوع الثاني ترتب الجزاء عليها وعدمه، فثمانية فيها الجزاء وعقد النكاح لا جزاء فيه. النوع الثالث عظيم الإثم وعدمه، فالوطء في الفرج قبل التحلل الأول وقتل الصيد من الكبائر، والبقية صغائر. النوع الرابع ترتب الفدية وعدمه، فالأول العمد والثاني الخطأ والنسيان، فإنهما لا فدية فيهما. النوع الخامس ترتب الفدية ولو كان خطأ أو نسيانا. طيب الفائدة السادسة يقول محظورات الإحرام التسعة، وكونها تسعة هذا معلوم بالتتبع والاستقراء، تنقسم إلى سبعة أنواع. هذا في يعني العبارة فيها نظر، والصواب أنه قال تنقسم إلى سبعة أقسام، كل قسم ينقسم إلى نوعين. يعني إذا قلت تنقسم فمقابل الانقسام يعني نظير الانقسام قسمين. النوع الأول اتحاد الجزاء وعدمه، فالخمسة الأول متحد جزاؤها، وهي الحلق وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب، هذه فيها فدية أذى، فديتها في يعني جزاؤها فدية أذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. النوع الثاني ترتب الجزاء عليها وعدمه، فثمانية فيها الجزاء وعقد النكاح لا جزاء فيه. نعم، هذه المحظورات من حيث الجزاء وعدمه تنقسم إلى أقسام في الواقع، منها ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، ومنها ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الأول، ومنها ما فديته جزاء وهو الصيد، ومنها ما فديته فدية أذى. وهذا التقسيم أحسن من ما ذكر المؤلف، أن يقال إن المحظورات من حيث الجزاء وعدمه تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا جزاء فيه وهو عقد النكاح ليس فيه جزاء، ولذا قال الفقهاء رحمه الله ويحرم عقد النكاح ولا جزاء. الثاني ما جزاؤه أو ما فديته بدنه وهو الجماع قبل التحلل الأول. الثالث ما فديته جزاؤه الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. الرابع ما فديته فدية أذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهو بقية المحظورات. طيب النوع الثالث يقول عظيم الإثم وعدمه، فالوطء في الفرج قبل التحلل الأول وقتل الصيد من الكبائر، والبقية من الصغائر لكن كون الوطء في الفرج من الكبائر هل عليه دليل؟ كفارة مغلظة ما ترتب عليه من الكفارة، يعني الجماع الآن الجماع قبل التحلل الأول وش الدليل عليها؟ قضاء الصحابة قضوا بالفدية، فساد الحج لا ولا فسد الحج صار كبيرة، إذا لو تكلم في الصلاة فسدت الصلاة، نقول كبيرة. والعقوبة هذه يعني كونه تجب به الكفارة لا يلزم أن يكون كبيرة، يعني كفارة ليست حقيقة عقوبة، كفارة شرعت إيش لتكفير الذنب. ولذلك الآن الحنف في اليمين، أنا أقول إنسان والله لا أكلم زيدا وحنف، هل نقول فعل كبيرة؟ لا. إذن كونه الوطء كبيرة أو قتل الصيد كذلك كبيرة، هذا فيه نظر، لأن حد الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وقال شيخ الإسلام ما رتب عليه عقوبة خاصة، بمعنى أن من فعله يعاقب بجلد، يعاقب بكذا، يعاقب بكذا، يعاقب بكذا. أما كونه تجب الكفارة فلا يلزم من وجوب الكفارة أن يكون كبيرة. لكن نقسم تقسيما أحسن ما ذكر المؤلف، وهو أن هذه المحظورات تنقسم من حيث الإفساد، من حيث إفساد النسك وعدمه، إلى قسمين: قسم يفسد النسك وهو الجماع إذا كان قبل إيش التحلل الأول، وقسم لا يفسده وهو بقية المحظورات. يقول النوع الرابع: ترتب الفدية وعدمه، فالأول العمد، والثاني الخطأ والنسيان، فإنه لا فدية فيهما، لا فدية فيهما. ترتب الفدية وعدمه، فالأول كيف؟ فالأول العمد، والثاني الخطأ والنسيان. العبارة فيها فالأول يعني أنه لا بد أن يكون عامدا، والثاني ولو كان خطأ، والثاني الخطأ والنسيان. فهمتم شيء من العبارة اللي فيه فدية وما لا فدية؟ يعني العمد فيه فدية وعدمه الثاني، والثاني الخطأ والنسيان فلا فدية فيه، وهو كذلك، لكن العبارة حق لا تؤدي المعنى. ترتب الفدية، فالأول العمد، والثاني الخطأ والنسيان، فإنه لا فدية فيهما. بمعنى أن من فعل هذه المحظورات السابقة سواء كان عامدا، أن من فعل هذه المحظورات السابقة لا يترتب عليها أثرها وهو الفدية وما يجب بالمحظور، إلا إذا فعل ذلك إيش عامدا. أما إذا كان خطأ أو نسيانا أو إكراها فلا شيء، عليه. لكن هذا لا يؤدي المعنى لقول النوع الخامس: ترتب الفدية ولو كان خطأ أو نسيانا وعدمه، فالأول الإتلاف وما عداه لا فدية فيه، كاللبس والطيب وتغطية الرأس. خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله أن محظورات الإحرام، يعني النوع الرابع والخامس، إن كانت عبارات لا تؤدي المعنى، على المذهب المحظورات، هذه المحظورات السابقة، من حيث الفدية، إما أن يفعلها عامدا وإما ناسيا أو جاهلا، إما أن يفعلها عامدا وإما ناسيا أو جاهلا. فما فيه إتلاف، كل محظور فيه إتلاف يستوي عمده وسهوه وجهله، يعني سواء فعله ناسيا أم جاهلا أم مكرها يقول تجب الفدية. فالذي فيه إتلاف مثل الجماع، حلق الشعر، تقديم الظهر، هذا كله فيه إتلاف. وأما ما لا إتلاف فيه كاللبس والطيب وتغطية الرأس، فهذا إذا فعله إن تعمد وجبت الفدية، وإن لم يتعمد لم تجب الفدية. واضح الآن؟ إذن نقول محظورات الإحرام، من حيث العذر، بالنسيان والجهل وعدمه، تنقسم إلى قسمين: قسم يعذر فيها بالجهل والنسيان وهو ما لا إتلاف فيه، وقسم لا يعذر فيها بالجهل والنسيان وهي إيش ما فيها إتلاف، وهو الجماع وقتل الصيد وحلق الشعر وتقليم الظفر، والصواب في هذه المسألة أن أنه لا فرق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، وأن فاعل هذه المحظورات، إما لا يخلو من ثلاث حالات، فاعل هذه المحظورات، محظورات الإحرام، لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يفعلها عامداً، لعذر، فعليه الفدية ولا إثم عليه، مثل احتاج أن يحلق رأسه أو أن يقلم ظفره أو أن يلبس مخيطا وما أشبه ذلك، فهنا عليه الفدية ولكن لا إثم عليه، ودليل ذلك حديث كعب بن عجرة. الحالة الثانية أن يفعله عامدا لغير عذر، أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر، فيترتب عليه أمران: الفدية والإثم، مع الفدية. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فلا إثم ولا فدية، واضح الآن؟ إذا فاعل هذه المحظورات لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة: أن يفعل المحظور عامدا ها عامدا لعذر فهذا عليه الفدية والإثم، الإثم والفدية. أما الإثم فلأنه ارتكب محرما، وأما الفدية فبسبب فعل هذا المحظور. الحال الثاني أن يفعل المحظور عامدا كيف مين مشكلة؟ احنا ايش قلنا بالأول؟ أن يفعل المحظور عامدا لعذر فلا إثم وعليه الفدية. الحال الثاني أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر فعليه الفدية والإثم. الحال الثالث أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم ولا فدية، ليس عليه إثم ولا فدية لعموم النصوص الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ والمكره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وما جعل عليك وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى غير ذلك. نعم. النوع السادس يقول ما غلظ جزاؤه وما خفف، فالأول الوطء قبل التحلل وما بعده مخفف، يعني أعظم محظورات الإحرام أعظمها هو الجماع قبل التحلل، وإنما كان أعظمها أولا لإفساده النسك في حال العمد، ولأنه تجب فيه الفدية الكفارة، تجب فيه فدية يعني فديته بدنة وما سوى فديته فدية أذى. نعم. النوع السابع ما جزاؤه على التخير بين دم وإطعام وصيام، وهي الخمسة الأول، وكذا جزاء الصيد المثلي إذا لم يجد مثله يخير بين إطعام وصيام. والثاني على الترتيب ما جزاء على التخير، وهي فدية ما فديته فدية أذى، وكذا جزاء الصيد المثلي إذا لم يجد مثله يخير بين إطعام وصيام، لقوله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. نعم. والثاني على الترتيب وهو دم المتعة والقران وما وجب لترك واجب ودم الفوات والإحصار، ففي هذه كلها يجب يجب الدم، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، فإن فرط في صوم 3 ولم يصمها في أيام التشريق، وهذا في دم المتعة والقران، وما وجب لترك واجب فعليه دم. نعم. والصواب في مسألة دم المتعة ما وجب لترك واجب ودم الفوات والإحصار أنه ليس فيه صيام، أنه إن وجد الهدي نحره وإن لم يجد فلا شيء عليه، واضح؟ بخلاف دم المتعة والقران، فإن الله عز وجل يقول فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ولا يصح قياس دم المتعة والقران على دم الفوات والإحصار، لأن الأول دم شكران والثاني دم جبران، فالأول يصوم شكرا لله عز وجل على النسك، يعني يهدي شكرا لله عز وجل على إتمام النسك، بخلاف دم الإحصار ودم الفوات فهو إلى الجبران أقرب منه إلى الشكران. وعلى هذا فما وجب لترك واجب ودم الفوات ودم الإحصار إن وجد الهدي نحره أو ذبحه وإن لم يجد فلا صيام عليه لعدم الورود، يعني من الورود، والأصل في العبادات التوقيف ولا يصح القياس لوجود الفارق. يقول فإن لم يجد صام 10 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فإن فرط في صوم 3. طيب 3 أيام في الحج ابتداؤها الفقهاء رحمهم الله جعلوا هذه الأيام 3 صيامها على 3 أقسام: جائز ومستحب وواجب. فالجائز قالوا من حين الإحرام بالعمرة يجوز، فمثلا هذا الرجل أحرم بالعمرة في أول شوال ومن نيته أن يكون متمتعا وهو يعرف أنه معجب ليس عنده شيء، يجوز من حين الإحرام بالعمرة لبيك عمرة أن يصوم 3 أيام، لأن الله عز وجل يقول في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت العمرة في الحج. القسم الثاني مستحب، أن يكون زمنها أو الزمن المستحب قالوا في اليوم السابع والثامن والتاسع يستحب, يعني الأفضل يقول أن يصومها يوم السابع والثامن والتاسع. وهذا هذا الكلام فيه نظر لوجهين. الوجه الأول أنه يلزم منه أن يحرم بالحج قبل زمنه. الإحرام بالحج مشروع لمن؟ مشروع في متى؟ في اليوم الثامن. في اليوم الثامن, وهذا يلزم منه أن يحرم في اليوم السابع. وثانيا أيضا يلزم منه أن يكون يوم عرفة صائما, والمشروع في يوم عرفة أن يكون مفطرا. القسم الثالث يقول واجب, وهو أيام التشريق, وهي التشريق. ولكن الصواب في هذه المسألة أن أفضل زمن لصيامها وهو الواجب أن يصومها أيام التشريق, وهو أيضا أحوط وأبرأ للذمة, لأنه إذا صام في أيام التشريق أجزأه بكل حال. ولأنه أيضا لأن أيام التشريق هي وقت الوجوب, لأن الهدي إنما يجب متى؟ إيش؟ في يوم العيد وما بعده, في يوم العيد وما بعده. وعليه فأفضل وقت لصيامها وأحسن وقت, وهو أيضا أحوط وأبرأ للذمة, أن يكون في أيام التشريق. وقد ثبت في الحديث حديث أبي عائشة وأبي هريرة وابن عمر أنهم قالوا لم يرخص, وفي رواية لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم, ها يصوم مين مشكلة, يعني لو قدرنا أنه تعجل يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولو كان متعجلا, لأن في الحج يعني في أيام الحج ما هي مشكلة, يصوم الثالث عشر لا بأس, سواء في الطريق أو في بيته. ولا نقول يجب ولا يقال يجب عليه أن يتأخر, لأن يعني المراد في الحج يعني في زمن الحج, وهذا الزمن اللي هو الثالث عشر زمن لأفعال, زمن لأفعال الحج. كيف لا يجوز التأخير اليوم الثالث عشر؟ يعني قلنا ما يستطيع أصلا, إذا كان ما يستطيع يؤخر إلى الرابع عشر ويكون معذورا. قال فإن فرط في صوم الثلاثة ولم يصومها في أيام التشريق, وهذا في دم المتعة والقران وما وجب لترك واجب, فعليه دم وفعليه دم. إذن من لم يجد الدم, يعني إنسان لم يجد الهدي, هذه المتعة والقران, ماذا عليه؟ يصوم. فرط في الصيام يقول عليه أيضا دم, هو فر من الدم ثم يجب عليه دم. والصواب في هذه المسألة أنه لا دم عليه, إن فرط يأثم, يعني كيف نوجب عليه الدم ونحن إنما أوجبنا عليه الصيام لعدم قدرته على الدم. قال وهل إذا لم يجد الدم يبقى في ذمته أم يصوم عشرين يوما؟ عشرين يوما. الآن كلام المؤلف أن ما وجب لترك واجب, يعني إنسان وجب عليه واجب ولم يجد الهدي أو الدم, ماذا عليه؟ يصوم ثلاثة أيام, يصوم عشرة, يصوم عشرة أيام. فهذا الرجل لم يجد دم المتعة والقران, ماذا عليه؟ عشرة أيام, امسك عشرة. طيب فرط في صيام العشرة, نقول أنت تركت واجب الآن عليك عشرة, إيه يقول هل إذا لم يجد الدم يبقى في ذمته أم يصوم عشرين يوما؟ على القول بأن ما وجب لترك واجب يصام, يصوم عشرين يوما, عشرة أيام عن دم المتعة والقران وعشرة أيام عن ترك الواجب. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه يصوم عشرة أيام عن ترك الواجب ويأثم بالتأخير إذا لم يكن له عذر. نعم نعم نعم, من حين الإحرام إذا أحرم صام حتى ولم ينتهي. نعم نعم, ها الفرط يقضي, تكون في ذمته, لأن الصيام لا يجب فيه التتابع. ولهذا قال الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال أهل العلم يجوز أن يصومها وهو في مكة, وقالوا إن الرجوع نوعاً, رجوع تام كامل وهو الرجوع إلى بلده, ورجوع غير تام ناقص وهو الفراغ من المناسك. وعليه لو قدر أنه بعد الفراغ من المناسك جلس في مكة أياماً يجوز أن يصوم ثلاثة وأربعة والباقي في بلده. ويجوز أن يصومها كلها في مكة. ما في حرج يعني وسبعة إذا رجعتم وأطلق الله عز وجل. نعم. لا مو في رحته يبادر والواجبات على الفور. نعم. خلاص يتحلل. لا إذا كان اشترط ما أشي عليه. فائدة الاشتراط أنه متى حصل عائق يحل مجانا. يعني إنسان مثلا اشترط قال لبيك عمرة أو لبيك حجة وإن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني ثم حصل الحابس يتحلل مجانا خلاص. بل بل بل تلقائيا يعني مثل ما يقول اوتوماتيك يتحلل. أما إذا لم يكن اشترط ثم حصل عائق يمنعه له أن يتحلل لكن إذا ذبح الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ها إيه لابد لابد يعني دم الإحصار إنما يجب على من حصل له عائق ولم يكن اشترط. أما من اشترط فالاشتراط يكفي. فقط على المقرن يا شيخ. ها؟ فقط على المقرن. المقرن؟ أي اسم المقرن؟ يعني يريد نسك الكرام. ما هو؟ لا لا لا حتى العمرة حتى العمرة المجردة لو امرأة مثلا تعرف من نفسها يعني تقول سأذهب مع أهلي وربما أتاني الحيض ولن يبقوا هذا تبدأ ذهب خميس وجمعة ويمكن تقول احتمال أن الحيض يأتيني يوم الخميس واحتمال الجمعة فقالت وإن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني ثم حصد أتاها الحيض تتحلل مجانا. إذا لا ينحر في مكانه أو قرب مكانه يعني لو قدر مثلا أنه حصل له عائق في عند بعد الميقات يقول ارجع للميقات أو إلى الطائف أو إلى أقرب مكان واشتري هديا وانحره في مكانك يجب إيه لأن استطاع وإن استطاع أن يبعثه إلى مكة فهو أفضل لأن القاعدة في مسألة الهدي أن ما وجب خارج الحرم جاز في الحرم لأنه ينقله إلى مكان أفضل. انعدم الهدي خلاص تحلل يعني مثل معجم ما عنده شيء أي ما خلاص يتحلل ولا شيء عليه يحلق أو يقصر ويتحلل. نعم. نكر في سياق الشرط في العموم خصوص إذا اشترط الحبس لحابس مثلا المرأة اشترط للحلق ثم أتاها عائق آخر هل نقول النية النية النية النية تخص العموم ولا يعني امرأة مثلا اشترطت عند عند حرامها بالعمرة قال إن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني ويتنوي الحيض ثم حصل لها عائق غير الحيض لم يأتيها الحيض ولكن مرضت فهل لها أن تشترط نقول إن أخذنا بعموم إن حبسني حابس ها لها ذلك وإن قلنا إن النية تخصص العموم النية تخصص العموم ها فليس لها أن تتحلل إلا إيش بما نوته بما نوت والمسألة فيها خلاف يعني العموم هل يخصص بالنية يعني لو قال مثلا والله لا آكل لحما مثلا لحما ونوى مثلا لحم مثلا ضأن وأكل لحم إبل يحنث ولا ما يحنث والظاهر العموم يعني الأخذ بالعموم أولى نقول إذا قالت إن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني أنه أي حابس يحصل سواء كان ما نوت أو ما في بالها أو غير ذلك. نعم. ضباعة بنت الزبير ما قالت حيض قالت شاكية يعني مرض أي مرض يمكنها ربما أنها كبيرة آيسة آيسة يعني إني أريد الحج وأجد شاكية قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي كيف وصل لا الهدي لا علاقة له بالتحلل أقول لا علاقة له مسألة التحلل يعني يتحلل حتى لو لم ينحر الهدي في قصدك في الحج دم المتعة والقران أي نعم. نعم فرع وفيه مسائل للنيابة في الحج ثلاث صور الأولى الاستنابة وهو أن يأخذ النائب قدر نفقته ذهابا وإيابا ومدة إقامته لأداء المناسك ويرد الزائد. لا ويرد. صلى الله عليه. ويرد الزائد. الثانية الجعالة، وهي أن يقول إنسان، وهي أن يقول إنسان. نعم. وهي أن يقول إنسان من حج عن والدي فله كذا، فمن حج عن والده استحق المال ولا يرد شيئا. الثالثة الإجارة، وهي أن يستأجر إنسان شخصا ليحج عن والده بمبلغ من المال، من المال معين، وهذه الصورة لا تصح بناء على القاعدة السابقة. ما هي السابقة؟ وإيش ما هي القاعدة السابقة؟ ما هي القاعدة السابقة؟ لا القاعدة السابقة ما هي؟ أين القاعدة السابقة؟ في صفحة 14. أن البدنية، أن العبادة تتركب ثلاث بدنية. احنا نتكلم كلام المؤلف. كلام المؤلف. طيب وين مسألة الاستئجار؟ والمؤلف يقول أن يستأجر شخصا، وهذا لا تصح بناء على القاعدة السابقة. القاعدة السابقة يعني أنه لا يصح الاستئجار. أين القاعدة السابقة؟ إن الله لم يشرعها يا شيخ. ما ذكرت الظاهر. من العبادات التوقيفية. كيف؟ العبادة. أين القاعدة السابقة؟ السابقة سبق عدة قواعد. وجدتم شيء؟ الأصل في العبادات الشيخ. وش الأصل؟ هو المؤلف قاعدة سابقة، يعني إنه يعني أنه ذكرها. وهذه قاعدة الشيخ. أيوة أين ذكر؟ مسألة الأصل في العبادات التوقيف، هذه قاعدة عامة جدا، هي ليست القاعدة السابقة أنه لا يصح الاستئجار على العبادات. يعني هل ذكر أن العبادة لا يجوز الاستئجار عليها؟ قد يكون يا شيخ قاعدة عامة، يعني ما هو مذكور فيها الإجارة. مسألة أنا أصل في عبادات التوقيف. طيب. قد يجوز فيها. في عبادات إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الواقع أنها ما ذكرت. أقول لم تذكر. هذه مذكورة في صفحة 50 رقم 24. بعدها. وجدتم كل عمل مما يراد به وجه الله لا يجوز أخذ الأجر عليه. إيه لو قالوا لا تصح بناء على ما يأتي في الإجارة كلا. طيب هذه المسألة يقول نيابة في الحج لها ثلاث صور. الصورة الأولى استنابة، وهي أن يأخذ النائب قدر نفقته ذهابا وإيابا ومدة إقامته لأداء المناسك ويرد الزائد. وهذا إذا ما قال، وهذا فيما إذا قال المنيب، فيما إذا قال خذ هذا المال حج منه. واضح؟ أما إذا قال خذ هذا المال حج به فلا يلزمه رد الزائد. وهناك فرق بين أن تدفع الدراهم إلى النائب ويقال له خذ هذا المال حج به، خذ هذا المال حج به، أو يقال خذ هذا المال حج منه. فإذا قيل حج منه من للتبعيض، فمعنى ذلك أنه يرد يرد الزائد. فلو أعطاه 5,000 ونفقته ذهابا وإيابا ومدة إقامته مثلا 4,000، الألف الزائدة يجب أن يردها. ولو قال خذ هذا المال حج به وحج وزاد وتوفر عنده شيء من المال لا يلزمه الرد. وعرف الناس الآن أن أنه يعطى شيئا مقطوعا لا يلزمه الرد، سواء كان سواء قال منه أو به. الثاني يقول الجعالة، وهي أن يقول الإنسان من حج عن والدي، ها إذا نقص يرجع، إذا نقص شيء يرجع. ها من هو اللي يسألون؟ لحظة، ها لا لا، أعرف الناس الآن إنه إذا أعطوا يعطوا يعني الحجة تقريبا 5,000، يعطيه 5,000 ويحج بها، يحج بها. طيب الجعالة الثانية، الجعالة وهي نقول إنسان من حج عن والديه فله كذا، فمن حج عن والديه استحق المال ولا يرد، ولا يرد شيئا. يعني يقول مثل إنسان من حج عن أمي فله كذا، من حج عن أبي فله كذا، من حج عن أخي فله كذا، هذه تسمى جعالة. والفرق بينها وبين الإجارة أن العامل العامل في في الإجارة معين، يعني الإجارة تقول استأجرتك، وأما في الجعالة فالعامل غير معين. طيب الثالثة الإجارة، وهي أن يستأجر إنسانا إنسان شخصا ليحج عن والده بمبلغ من المال معين، وهذه الصورة لا تصح على المذهب. لماذا؟ يقول لأن كل عمل يكون قربة إلى الله عز وجل ويشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يصح أخذ الأجرة عليه، لا يصح أخذ الأجرة عليه. ولهذا قال ولا تصح يعني الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل من أهل القربة. والمسألة فيها خلاف، وبعض العلماء يجيز هذا، أنه يجوز أن يستأجر، ويفرقون بين ما كان نفعه قاصرا وبين ما كان نفعه متعديا، بين ما كان نفعه قاصرا وبين ما كان نفعه متعديا. فإذا كان النفع متعديا تجوز الأجرة عليه، واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما قدتم عليه أجرا كتاب الله. والأجر هنا على ليس على مجرد التلاوة، وإنما هو على التعليم، فالنفع متعدي. نعم، لكن ينبغي للنائب حقيقة حينما يأخذ النيابة أن ينوي أولا الإحسان إلى هذا الشخص الذي استنابه، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثانيا أيضا أن ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بما ييسر الله له من العبادات في مدة إقامته في الأماكن المشاعر والمسجد الحرام ومصادفة الزمن الفاضل والمكان الفاضل، فينوي الإحسان، وينوي أيضا مع ذلك أن يستغل هذا الوقت بما يقربه إلى الله عز وجل. نعم. فائدة: المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة ثم وردت مكة وحاضت واستمر حيضها وأراد رفقتها الخروج إلى أوطانهم لأنهم لا يستطيعون الإقامة بمكة، وليس للمرأة محرم في مكة، تبقى عنده، ورفض رفقتها الجلوس معها حتى تطهر، فإنها تستثفر وتهجم. نعم، تهجم على البيت. تهجم تتلجم. نعم، فإنها تستثفر وتتلجم. نعم. يقول المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة ثم وردت مكة وحاضت واستمر حيضها وأراد رفقتها الخروج إلى أوطانهم لأنهم لا يستطيعون الإقامة بمكة، وليس لمرأة محرم في مكة تبقى عنده، ورفض رفقتها الجلوس معها حتى تطهر، فإنها تستثفر وتتلجم على البيت، ولا عنه، فإنها تستثفر وتتلجم وتطوف بالبيت، صاب العبارة وتطوف بالبيت تتلجم يعني تستثفر تتلجم، تضع على فرجها ما يمنع وصول الدم إلى الثياب وتلوي في المسجد. قال شيخ الإسلام ولا شيء عليها، قلت وهذا هو مذهب أبي حنيفة إلا أنه أوجب عليها دم. إذن المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الوداع وكان معها رفقة ولم يبقوا لانتظارها، فحينئذ هي بين أمرين، إما أن تعطل رفقتها ولن يبقوا، وإما أن تبقى في مكة وحدها، وإما أن تذهب وترجع، وإما أن تتلجم وتطوف. أيهما نقول احتمال الثالث، فعلى هذا تتحفظ وتتلجم وتطوف بالبيت. ولكن هذا يا أخوان في من لا تتمكن من الرجوع، أما من كانت مثلا في المملكة أو قريبا من مكة بحيث أن تتمكن تذهب وترجع فهذه لا يجوز لها أن تطوف. يعني شيخ الإسلام رحمه الله إنما أفتى بهذا، إنما قال هذا الكلام في امرأة إيش حاضت ولا تتمكن من البقاء، ولو خرجت من مكة لم تتمكن من الرجوع. يعني مثل امرأة أتت من شرق آسيا، أتت من مصر، أتت من الشام، من أماكن بعيدة، أما في يعني لتأتي من المدينة، من القصيم، من الرياض، موجود في المملكة، فإنها في الغالب إيش تتمكن من الرجوع، والحمد لله ترجع في ساعات تطوف وترجع. فائدة: طواف الوداع واجب على كل خارج من مكة لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وزاد أبو داود آخر ولا آخر أو يصح وجهان، أمر الناس أن يكون آخر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، يعني يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت، ويجوز أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أن يكون الآخر هو الطواف. وأيهما أولى؟ قدم كل مبتدع الأول أن يكون آخر ولا آخر؟ آخر. وش السبب؟ كلاهما جائز، أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، طواف يعني تقدير أن يكون الطواف آخر عهدهم، أو أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. أيهما ولما؟ اسم كان، أي ما في اسم كان وخبر كان، إن رفعت آخر صارت اسم كان، وإن نصبتها صارت خبر كان. لكن أيما أولى، أن نقول أن يكون آخر عهدهم ولا أن يكون آخر؟ آخر. ليش؟ ها؟ أصل إيش؟ حتى الآن الخبر محذوف، يعني الحديث أن يكون آخر عهدهم بالبيت ما في الطواف، الخبر يعني الآن نقول أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أو نقول أن يكون آخر إيش اسم؟ من قال كان اسم ما يحذف؟ على أصل يكون آخر عهد بالبيت، يكون الخبر مؤخر واسم القصد في محل، يعني أن يكون المحذوف والخبر ولا يصح أن يكون أمر الناس أن يكون الترتيب أن يكون آخر عهدهم بالبيت. طيب كلاهما في واقع له وجه، حتى التقديم ويعني قصد الرفع والناس كلاهما له وجه، وإن كان الأولى أمر الناس أن يكون آخر أولى، لأن الآن محط الفائدة هو إيش؟ الإخبار الخبر، أو محط الفائدة هو تأخير الطواف. نعم. قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وزاد أبو داود: طوافا. وفي رواية أن الناس كانوا ينفرون في كل وجه، فقال صلى الله عليه وسلم: ليكن آخر عهدكم بالبيت ليكن آخر. هذه ترجح الرواية، ترجح رفع آخر ولا نصب رفع؟ نعم. ليكن آخر عهدكم بالبيت طوافا. وهذه الأحاديث عامة في الحج وغيره وغير الحج، ولا مخصصة للعموم. أما من يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف الوداع للعمرة، فالذي يظهر أنه لم يقرأ التاريخ ولا السير ولا المغازي. ولا يشك أحد أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر مفردة، فالأولى صد عن الحرم عن الحرم كله، ونحر وحلق خارج الحرم، ثم رجع إلى المدينة وهي عمرة الحديبية. والثانية دخل مكة عليه الصلاة والسلام للعمرة، وطاف وسعى وحلق وجلس 3 أيام حسب الاتفاق بينه وبين المشركين، وخطب ميمونة ليبني بها في مكة، ولكن المشركين عاجلوه وقالوا لعلي: مر صاحبك فليخرج. فقال صلى الله عليه وسلم: نريد أن نعمل وليمة. فقالوا: لا حاجة لنا بوليمتك، أخرج. فخرج صلى الله عليه وسلم قهرا، ولما وصل سرف بنى بميمونة خارج الحرم. ويظهر من ذلك أنه لم يكن من الوداع، أنه لم يمكن من الوداع. الثالثة عمرته صلوات الله وسلامه عليه من الجعرانة بعد قسمته الغنائم بها، وطاف وسعى وحلق واكتفى بطواف العمرة عن الوداع. وهكذا كل من اعتمر وطاف وسعى وقصر ثم خرج فلا وداع عليه. طيب، هذه فائدة فيما يتعلق بطواف الوداع. طواف الوداع واجب على كل خارج من مكة، وهو المذهب عند الحنابلة رحمه الله، أن كل خارج من مكة سواء خرج عقب نسك حج أم عمرة يجب عليه أن يطوف للوداع. بل إن بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعية يوجبون طواف الوداع على من خرج من مكة ولو بلا نسك، حتى ولو لم يكن خروجه عقب نسك. لكن هذا ضعيف، لأن طواف الوداع سببه ماذا؟ سببه النسك. إذن نقول طواف الوداع واجب على كل خارج من مكة سواء خرج عقب حج أم عقب العمرة، لعموم الأحاديث: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، ليكن آخر عهدكم بالبيت طوافا. وكان الناس ينفرون من كل وجه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف. أما من يحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطف طواف الوداع للعمرة، فهذه في الواقع الحجة ليس فيها دليل، لأن عمر النبي عليه الصلاة والسلام الأولى صد، وهي عمرة الحديبية، وعمرة الجعرانة رجع كبائت لم يبقى، والعمرة الثالثة التي بنى فيها بميمونة أيضا لم يبقى أو لم يمكن عليه الصلاة والسلام من الطواف بالبيت. والمعنى يقتضي ذلك، فإن هذا الذي اعتمر حي البيت بطواف، فناسب أيضا أن يودعه بطواف. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يعني ابن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وقال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فالأصل تساوي الحج والعمرة في الأحكام وفيما يجب إلا ما أخرجه الدليل. هذه القاعدة، الأصل أن الحج والعمرة كلاهما في الأحكام سواء فيما يتعلق بالطواف وبالسعي ونحو ذلك، إلا ما أخرجه الدليل. ما دل الدليل على إخراجه كعدم وجوب مثلا المبيت في منى في العمرة، المبيت في مزدلفة، رمي الجمار، هذا دل الدليل على أنه لا يجب إيش في العمرة وإنما يجب في الحج. ما سوى ذلك الأصل أن التساوي، نعم، لأن والعمرة حج أصغر، نعم. لكن يستثنى من ذلك إذا لم يبقى الإنسان بعد عمرته بأن طاف وسعى ثم خرج، فهذا لا يلزم أو لا يجب عليه طواف وداع، وذلك لأنه يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت ليش الطواف. إيش؟ إيه لا غير صحيح. كيف نبدع يا أخي؟ شيء ظواهر النصوص تدل عليه. إيه لا تسمي أحد. المهم لا تسمي أحد. لكن نقول كيف نقول بدعة لشيء تدل عليه ظواهر النصوص؟ إيه المرات الجاية واجع إن شاء الله. وما مضى لا شيء عليك. كتاب البيع. الفائدة الأولى للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بنفسه. يركب ما يركب أو أن يركب. أن يركب ما يركب. صلى الله عليك. للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بنفقتهما إذا نوى الرجوع على الراهن بذلك. فإن لم ينوي الرجوع فهو متبرع، يضمن الحليب بقيمته والركوب بأجرة مثله، يضم ذلك إلى الأصل، يكون رهنا معه. يضم ذلك إلى الأصل. إيه؟ إلى الأصل. إيه؟ يضم ذلك الأصل فيكون، لو أتى بفاء أحسن، فيكون رهنا معه. طيب هذه الفائدة، يقول للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته كما دل عليه الحديث. كما دل عليه الحديث في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرتهن له أن يركب ما يركب، فقال عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. حتى لو لم يرضى الراهن بذلك، لو لم يرضى الراهن، فمثلا اقترض منه دراهم ورهنه بعيرا، رهنه بعيرا، البعير عند المرتهن، عند المرتهن، للمرتهن أن يركب هذا البعير وأن يحلبه، لكن بقدر نفقته. نقول حتى لو لم يرضى صاحبه، لأن هذا حق جعله الشارع له، جعله الشارع له. طيب، وليعلم أن الرهن إما أن يكون الرهن جمادا أو حيوانا، الرهن إما أن يكون جمادا أو حيوانا. فإن كان جمادا مما لا يحتاج إلى نفقة فلا يجوز للمرتهن أن يستعمله، لأنه ليس له نفقة. فلو مثلا رهنه قلما أو رهنه سيارة، لا يجوز أن يقول أن استعمل الرهن وعبي القلم حبر واستعمله، أو عبي السيارة بنزين وزيت واستعملها. واضح؟ لا يجوز، لأن الرهن الأصل أنه يبقى أنه أمانة في يد المرتهن، ولا يجوز الانتفاع بملك الغير إلا بإذنه، إلا ما نص الشارع عليه. إذن إذا كان الرهن جمادا مما لا يحتاج إلى نفقة كالسيارة ومثلا كتاب قلم ونحو ذلك، نقول لا يجوز للمرتهن أن يستعمله. فلا يجوز مثلا كتاب يقول أنا أقرأ فيه، لا يجوز إلا بإذن، لأن الكتاب هل يحتاج إلى نفقة؟ لا يحتاج. القسم الثاني أن يكون الرهن مما يحتاج إلى نفقة، أن تكون العين المرهونة مما يحتاج إلى نفقة. فهذا على قسمين: القسم الأول أن يكون فيه منفعة تقابل هذه النفقة، يكون فيه منفعة تقابل هذه النفقة، كما لو كان مما يركب أو مما يحلب، فله أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر النفقة. والقسم الثاني أن يكون هذا الرهن ليس فيه منفعة تقابل النفقة، فحينئذ ينفق عليه بنية الرجوع على صاحبه. اتضح الآن؟ نقول الآن الإنفاق على استعمال المرتهن للرهن، تعرف الفرق بين المرتهن والراهن؟ اقترضت منك 10 ريالات ورهنتك هذا القلم، أنا راهن وأنت مرتهن، هل يجوز لك أن تستعمل القلم؟ ما يجوز؟ مو بسائل قلم حبر، أجره يعني رهنه قلم شفر ولا باركر، ما يخرب لا، رهنه قلما صار هذا اشترى علبة حبر وصار يكتب بالقلم، لا بالعكس، كتابة القلم كلما كتبت به كلما ازدانت ريشته، القلم الحبر يعني تحصل ريشته بكثرة، عكس كفرات السيارة. طيب نقول الرهن المرتهن من حيث الانتفاء بالرهن أو عدمه، نقول إما أن تكون العين المرهونة مما لا يحتاج إلى نفقة، كما لو كانت جمادا كسيارة وقلم كتاب ثلاجة، مثل رهنه ثلاجة، نقول هنا لا يجوز له أن ينتفع بهذا الرهن. لماذا؟ نقول لأن الرهن لا يحتاج إلى نفقة، وانتفاعك به في مقابل النفقة، فإذا انتفت النفقة انتفى ما يقابلها. القسم الثاني أن تكون العين المرهونة مما يحتاج إلى نفقة، فهذا على نوعين، النوع الأول أن تكون فيه منفعة تقابل هذه النفقة، كمثلا كبعير شاة، فله أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر إيش؟ بقدر النفقة، وسيأتي الكلام على مسألة بقدر النفقة. القسم الثاني أن يكون مما يحتاج إلى نفقة ولكن ليس فيه منفعة تقابل هذه النفقة، فحينئذ ينفق عليه، وهل يرجع أو لا يرجع سنتكلم عليها. طيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الظهر يركب بنفقته، نقول ينفق على هذا الحيوان المركوب والمحلوب بقدر النفقة. طيب فإن لم يكن، لو قدر أنه مثلا لا يحتاج إلى الركوب، مثلا رهنه بعيرا وهو لا يحتاج إلى ركوب هذا البعير، هل له أن يؤجره في مقابل النفقة؟ أو مثلا رهنه شاة وصار ينفق عليها ويحلبه، هل له أن يبيع هذا الحليب أو نقول انتفع به بنفسك؟ نقول نعم له ذلك، وما زاد على النفقة يحفظه لصاحبه. مثال ذلك، رهنني بعيرا وأنا لست بحاجة لركوب البعير، فأجرت البعير لشخص يستعمله، نفقتي على هذا البعير كل يوم 10 ريالات، وأجرته كل يوم 15 ريالا، الخمسة الزائدة هذه لا تكون لي وإنما تكون لصاحبها، وأيضا ما يأخذها صاحبه بل يحفظها لأجل يحتسبها من الدين. طيب في مسألة الرجوع، قلنا إذا كان الرهن مما يحتاج إلى نفقة وليس فيه ما يقابل، مثل كشاة ليس فيها لبن، أو مثلا رهنه فرسا مثلا وهو لا يمكن يؤجر ونحو ذلك، حينئذ نقول ينفق عليه، لكن هل يرجع على صاحبه؟ نقول إن نوى الرجوع رجع، وإن لم ينوي الرجوع فليس له ذلك لأنه متبرع. نعم، هذه أسئلة كثيرة. يقول مسألة رؤية الهلال في النهار، هو الليلة الماضية أو القابلة كما هو رأي المذهب، أشكلت عليه هذه المسألة، فهل لكم أن توضحوا أو تحولنا إلى مرجع أجد فيه تفصيل؟ نعم. هذه المسألة فيها تفصيل، وهي رؤية الهلال إذا رؤية نهارا، تارة يرى متقدما سابقا القمر، سابقا الشمس، وتارة يكون متأخرا عن الشمس. فإن كانت متقدما للشمس فهو لليلة الآتية، وإن كان متأخرا عن الشمس فهو لليلة الليلة نفسها هذه، أو الليلة السابقة. وتفصيل هذا موجود في كتب الفقه إن شاء الله. لكن خلاصة أنه أن الهلال إذا رؤي نهارا فتارة يكون متقدما على الشمس عند الغروب أو قبل الغروب، وتارة يرى متأخرا. فإن رؤي متقدما فهو لليلة القابلة، لأنه هنا إيش أو العكس؟ العكس العكس العكس. إذا رؤي متأخرا فهو لليلة القابلة، وإن رؤي متقدما فهو لليلة الماضية. طيب، يقول هناك مجموعة من النساء يضربن الدف في الأعراس، فإذا ابتدأنا الدف والإنشاد تقوم واحدة منهن قبل ذلك بقراءة بعض آيات القرآن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فهل فعلهن بهذا ليس له أصل، ولا ينبغي أيضا أن يجعل القرآن في هذا في هذا المقام. القرآن يجب أن يعظم وأن يصان عما لا يليق به، فلهن أن يضربن بالدف، بل ضرب الدف بالنسبة للنساء في الأعراس سنة، لكن لا يقرأن هذه الآية، أولا لأن هذا لم يرد فهو بدعة، وثانيا أن فيه أيضا نوعا من امتهان القرآن. يقول الدخان المتصاعد من الحطب عند صنع الطعام كما هو الحال عند أهل القرى، هل حكمه حكم دخان البخور فيكون مفطرا للصائم؟ نعم، الدخان عموما سواء كان دخان عود طيب أو دخان حطب حكمه واحد، إذا تعمد تقصد ذلك يفطر، أما إذا دخل إلى حلقه أو وصل إلى جوفه من غير قصد فإنه لا يفطر به. يقول البلغم وهو ما يطلع من المعدة عند امتلائها بطعام إذا وصل الفم، البلغم ما بيطلع من المعدة، إذا وصل الفم ثم ابتلعه الصائم من غير قصد فما حكم ذلك؟ نعم، لا يضر البلغم سواء كان من الرأس أم من الصدر لا شيء فيه. كذلك أيضا ما يتصاعد من المعدة لو تجشى وصعد من معدته شيء ولكن لم يخرج ما زال في حلقه فبلع ريقه أو ابتلع ريقه فعاد الطعام لا يضر، لأنه إلى الآن في حكم المتصل ولم يكن له حكم المنفصل. نعم، يقول أحسن الله عليكم، قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن مقدار الكفارات يخرج بالمد عن كل يوم، هل قوله هذا بناء على إطعام مرجع العرف أم أن قوله هذا بناء على من قال تحدد الكفارات بالأمداد والأصواع؟ أرجو التوضيح. الله عز وجل في كفارة اليمين أطلق الإطعام، إطعام 10 مساكين، طعام 10 مساكين. كذلك بالنسبة أيضا لمسألة كفارة الجماع في نهار رمضان أطعم 60 مسكينا، كذلك كفارة الظهار لم يقيد، لم يذكر مقدار ما يطعم به إلا في كفارة في فدية الأذى، فدية الأذى في حديث كعب بن عجرة أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وعلى هذا يختلف. لكن شيخنا رحمه الله يقول لو قيل إن مقدار الكفارة يعني مقدار ما يكفي لمسكين واحد نصف صاع، لو قيل إن المقدار نصف صاع لكان القول متوجها، لأن هذا وردت به السنة في مسألة إيش؟ فدية الأذى، في مسألة فدية الأذى. لكن مع ذلك هو يفتي أحيانا بكلام الفقهاء أن الواجب مد من البر ومن غير البر، والله أعلم.